الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. الله تبارك وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. هذه الآيات الأربع مفاتيح البر والخير من سورة هود. وأشرت وذكرت البارحة أن سورة هود مكية والسورة التي قبلها مكية، كما أن سورة هود فتحت بألف لام راء، وسورة يونس فتحت بألف لام راء. وذكرت كثير أن الغالب في السور المبدوءة بحرف مفرق كألف لام ميم وألف لام راء وألف لام ميم وألف لام ميم صاد وكاف هاء عين صاد وقاف ونون ونون وأجناسها، هذه غالبا مكية. يعني إذا شفت السورة مبدوءة بحرف مفرق غالبا مكية، لكن جاءت البقرة وآل عمران مدنية وهي مفتوحة بألف لام ميم. لكن المنهج التي تسير عليه أو الذي تسير عليه السور المكية والسور المبدوءة بحرف مفرق أنها تبدأ بذكر القرآن وتذكر تشير إلى اختلاف الناس عليه، وأن الناس افترقوا فيه إلى مؤمن به وصاد عنه، ثم تختم السورة بموجز يؤكد الحقائق الثلاث التي تدور عليها السور المفرق والسور المكية، وهي الإيمان بالله وحده والإيمان برسالات الرسل وأولهم آدم وآخرهم وخاتمهم وسيدهم وشيخهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه، وله أعظم حظوظ الأمم وله الله الحمد وحظنا من الأنبياء والمرسلين، معننا آمنا بهم جميعا لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ميزتنا على غيرنا لنا مزايا كثيرة بحمد الله ومنته، ينبغي للعبد أن يتباهى بها، بس يتباهى بها بعد ما يعمل بها، يتباهى بها ويتفاخر بها ويشكر الله ويكثر من الذكر من الثناء والشكر على أنه من عليه بأنه جعله من أهلها. لحن يهود يزعمون أنهم آمنوا بموسى ويكفرون بعيسى ومحمد، ولا نصارى يزعمون أنهم آمنوا بالأنبياء كلهم وعيسى ويكفرون بشيخهم محمد، ولا نحن من أهل الأهواء الذين بعضهم يلعن أبو بكر وعمر وبعضهم يلعن أبو عثمان وبعضهم يكفر أكثر الصحابة عندهم كفار خرجوا من الملة. مع أنك لو جئت لأي يهودي ملعون أو أي نصراني منه وسألته عن أعظم رجالكم يقول رجالنا أتباع أنبيائنا، مع أنهم يكفرون بأنبيائهم. ولو لكن تجي لبعض المنحرفين يقولوا لك شر أحباب أصحابنا أصحاب محمد. يا جماعة بشر الخلق، سأل يسألني البارحة يقول إن واحد من أهل الشجرة من أهل الشجرة في الرضوان اشتركوا في قتل عثمان، حدد لي اللي قتل عثمان واللي قال. وحتى لو جاك في كتاب، أنا بديت أمس في كتاب ذكر كتاب ألف للطعن على أصحاب محمد، بس من واحد حاطط اسمه من أهل السنة والجماعة يسمونه ابن قتيبة، وابن قتيبة ألف كتاب اسمه الإمامة والسياسة ملأه بالكذب على أصحاب الرسول. قلت لك إن البارحة بس ما كملت الكلام، انطلقت إلى غيره. أن يقول جلس عمر جاء عبد الله بن عمر وابن عباس يتحالفان بالطلاق أن عثمان مات كافرا والثاني يحلف بالطلاق أنه مات فاسقا. هذا كلام يقال مسلم ينتمي لدين الإسلام؟ على النبي عليه السلام لما دخل أبو بكر رجله مكشوفة شوي غطاه ما غطاها، ولما دخل عمر ما غطاها، ولما دخل عثمان غطاها، ولما قيل له قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وقلت لك لما خرج النبي مرة إلى إلى إلى من بين أصحابه، وأول واحد وصله كان أبو بكر، ولما وجاء بعد وقال البواب من أصحابه اللي لحق قبل أبو بكر لا, لا, لا, لا تدخل حتى أستأذنك، فلما دخل قال أبو بكر بالباب يستأذن يقول لي بعد، قال إذن له وبشره بالجنة. فلما دخل عمر قال إذن له وبشره بالجنة، لما جاء عمر، لما جاء عثمان قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. كل واحد منهم يقول له بشرك بشرك ادخل وبشرك بالجنة يفرح ويشكر ربه. وأما عثمان لما قيل له يبشرك بالجنة على بلوى تصيبه يقول تهلل وجهه كأنه قطع قمر. تالي القرآن ليل ونهاره، تالي القرآن اللي ينور القلوب والبصائر والجسم والجسم. حتى يقول الشاعر تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادري، قاعد يقرا المصحف حتى صار الدم اللي يقتل به يغطي اوراق المصحف. واحد يدور وراه شيء، ان اللي قتل واحد من اهله يعني اما يطعن على عثمان. السائل سالني البارحه، انا ارجو له الخير، ارجو الا يكون على ما ظننت فيه. لا بس ينبغي لكم ولغيركم وتعلمون الناس ان اصحاب محمد حرز طاهر اختارهم الله لصحبة حبيبه محمد، اختارهم الله لصحبة حبيبه محمد، فلا يختار له إلا خير. ولذلك أصحابي أصحابي اتقوا الله في أصحابي. ثم يقول لو أن أحدكم أنفق مثل أحد من ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقلت لكم إن يوم بعد النبي بشر أنكم ستفتحون بلدا، تحاصرون حصنا، فيقول أهل الحصن من داخل الحصن محاصرين هل فيكم من رأى النبي محمدان؟ كفار كفار، ولكن أنوار الإيمان بتتسرب لهم رغم أنوفهم. هل فيكم من صاحب النبي محمدان أو من رأى النبي؟ يقول نعم فينا. تعون الباب بشارة من رسول الله أن الناس سيدخلون في دين الله يفعل بعده. ثم تحاصرون مدينة أو حصنا فيقول أهلها هل فيكم من رأى الأول يقول من رأى النبي محمد، أنا من صاحب النبي. الثاني يقول هل فيكم من صاحب النبي محمدا؟ فيقول نعم فينا من صاحب النبي محمدا، فيفتحون له. النبي يقول كذا بحديث صحيح. ثم تحاصرون مدينة يعني بعد زمان، فيقول أهلها هل فيكم من رأى النبي محمدا؟ فيقول عن فينا من رأى، فيفتح لهم. ويجي الحثالة الأمم يسبون أصحاب محمد. والقاعدة اللي طبع الله الناس إن قلبك يحب اللي يحب حبيبك ويكره اللي يكره حبيبك. إذا كنت تحب شخص وتشوف واحد يحبه أنت تميل له طبيعي، تحس أن قلبك منجذب إليه عشان أنه بيحب حبيبك. وإذا شفت واحد يعادي حبيبك وتحبه أنت معناه أنك أحمق. حتى يقول الشاعر تحب عدوي ثم تزعم أنني صديقك ليس النوك عنك بعازبي. الحمق النوك يعني الحمق، أنت أحمق إذا كنت تدعي أنك تحبني وانت تحب عدوي. فاللي يطعن على أصحاب محمد معناها قلبه ما امتلأ بحب محمد، لأنه لو امتلأ قلبه بحب محمد وتعظيم محمد وتكريم محمد ما رأى أن أحدا من أم غير الصحابة من المؤمنين يعادل واحدا من أصحاب محمد ولو كان أصغرهم سنا. بس ما صحابي، والصحابي من رأى النبي محمدا وهو يعقله ومات على الإيمان، حتى لو كان حصل عليه ردة مثل بعض الناس اللي حصل عليهم من الشيطان بعض البعض، لكن سارعوا للرجوع. فأصحاب محمد ما هم أحد بحث. فالذين اللي يختلف يعني أنا أذكر إن يونس مكي والرعد وهود مكي سورة يونس سميت باسم يونس، مع أن يونس ما هو من أولي العزم، ما هو من أولي العزم المرسلين، وربنا يأمر نبي أن يقتدي بهم، ويقول لكن يقول له ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. يعني لا تقلد يونس في ضعف صبره، في ضعف صبره يصبر، يعني خليك جبل. ومع ذلك سميت سورة باسمه، لأن الله خصه بخصيصة لم يمن على أحد من الناس بمثلها من الذين كذبوا المرسلين. إذا أطبقت الأمة على تكذيب الرسول ثم هم في عقلهم ووفرتهم، الرسول هاجر منه، خرج مهاجر منه، ظننا ما عليه مسؤولية في البقاء بينه. ولما خرج يونس وهب بهذه الحال، شافوا أمارات العذاب متجهة إلى أرضهم، فسارعوا إلى الضراعة والذلة والإخبات والقنوت والإنابة لله وحده، فرفع الله العذاب عنهم. فلولا كانت أمة، آخر السورة اللي أنا قريتها اللي هي يونس، فلولا كانت أمة آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فسمي السورة باسم سورة، مع أن قبله قبله نوح عليه السلام وموقفه العظيم الجليل، يا قوم إن كان في نفس السورة، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمر كل أعدائي جون قدامي، لا تخلوا أحد مما يعاديني في أرضكم أو في غير أرضكم، هاتوهم جميعا وحاصروني وحاربوني وافعلوا ما شئتم. واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه، يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، هاتوا الأله اللي تعبدونها والأصنام هاتوهم كلهم معكم، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. هذا كان سورة، لو قلت سورة نوح ما هو كثير لهذا المقام، لكن إشارة لطيفة. سورة هود معنى مذكور فيها نوح، ومذكور فيها صالح، ومذكور فيها إبراهيم، ومذكور فيها لوط، ومذكور فيها شعيب، ومذكور فيها موسى، كلهم في سورة هود، وقصص مفصلة، يعني فيها نوع تفصيل، فيها نوع تفصيل، ولكن سماها باسم هود، مع أن قصة هود فيها من أكثر القصص، يعني قصة هود في نفس السورة دي من أكثر القصص. صحيح موسى ما أجمله إجمالا، لأن موسى مطول في سور كثيرة، سميت سورة هود. والمسلمون كانوا يطلقون على السورة باسم يكون قد ورد فيها، كما سموا سورة البقرة لذكر كلمة البقرة، قال موسى إن الله يأمرك أن تذبح بقرة، ما سموها سورة الرسل، تلك الرسل ما سموها سورة الرسل، سموها سورة البقرة لأن فيها آية كبرى ومعجزة عظمى للنبيين جميعا، وإن كانت حاصلة لموسى للنبيين جميعا. قوم يقتلوا قتيل ويتشخط في دمه ويحطونه في محل عشان تحصل فيه في القاتل الشرير من اليهود، يعني ما هو أقول منهم بني إسرائيل، لأن ما كان اسمه يهود إلى ذاك اليوم. يم موسى ما كان اسمهم يهود، يم موسى ما اسمهم يهود، والقرآن لم يذكر كلمة يهود في إطلاق بسبيل البتة، مدحا البتة، لم يذكر كلمة يهود إلا ذما. وأما كلمة النصارى ما تذكر لذم ولا مدح، كلمة نصارى لا تذكر لذم ولا مدح، لأنها باسم القرية، يعني اسم ما هو للنبي عيسى ولا لدين عيسى اسم النصرانية، دين عيسى ما اسم النصرانية، ودين موسى ما كان يهودي، ولا يعرف أتباع موسى من الأزرجين لو الكلمة يهود لم تكن معروفة، إنما لما رحوا يطلق عليهم يهود، والناس قالوا ليش سموهم يهود، قالوا من التهويد وهو التطريب، لما يحرفوا الآيات ويجيبوا بدلها كلام من عندهم يبدو بالغنة والخياشيم يلونها وهم يتكلمون عشان يحرفون الوعي ويلون ألسنتهم بالكتاب اللي تحسبوه من الكتاب، لهم هذا اليهود. والنصارى قلت لك يهود ما ذكرت على سبيل المدح في القرآن البتة. وأما النصارى لا تذكر المدح ولا ذم. يعني إذا ذكر النصارى بيذكر اسم البلد اللي فيه اللي جاء منها المسيح وهي اسمها اسمها نصرانة واسمها الناصرة. اليوم أشهر أسمائها قديمة الناصرة. ولذلك تجد في كتاب الإنجيل إلى الإنجيل بأيديهم يسوع الناصري أو عيسى الناصري الناصر يعني من قرية الناصرة من قرية الناصرة ينسبون إلى القرية التي ولد فيها الناصرة. ويقال فيها نصرانة ويقال فيها نصرانة على القرية اسمها اسمها ناصرة ونصرانة يسمى نصرانة باسم المرأة من النصارى قالها نصرانية وصار الديانة تسمى أن الدين نصارى يعني دين أهل القرية هذه. والنسبة إلى القرى لا مدح فيها ولا ولا ولا ذم. يعني مصر ذكرت وفيها فرعون ومصر ذكرت وفيها موسى عليه السلام. فالبلد تذكر وفيها الصالحين والطالحين. ومكة تذكر وفيها محمد صلى الله عليه وسلم. وتذكر مكة وفي أبو جهل وأبو لهب. يعني الشرير في بلد ما يمزح اسم البلد. وهيك ربنا يقول وعن قرية الظالم أخرجنا من القرية الظالم. ما قال الظالم الكلمة الظالم القرية الظالمة نسبة لأهلها. ولا القرى والبناية والبنايات وهذه ما فيها ظلم ما تنسب للظلم بنفسها. وهيك القرية الظالم أهلها الأمة الظالمون إن أهلها كانوا ظالمين إن أهلها كانوا ظالمين. هذا هذا هذا دين الله. غلب. وأما قوله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا اليهود والنصارى. هذا ما ما هو مدح للنصرانية ما هو مدح للنصارى. الذين قالوا إنا نصر قالوا كلمة قالوا يعني اختراع من عندهم. يعني هم اللي جابوا الاسم ده ما هو ربنا اللي سماهم به ما هو سماهم به. لكن هؤلاء ما وصفهم بالرقة وحب المؤمنين حالة كونهم كافرين بمحمد. إنما الوصف الذين وصفهم الله به كانوا نصارى النجاشي والذين معه. فلما ذهب إليهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه مع المهاجرين الأولين إلى الحبشة وأرسل أهل مكة رسولين عبد الله عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي أمية يجلبانهم من أرض الحبشة مخافة أن يتأسدوا هناك ويكبروا هناك. وأعطوهم هدايا وجلود وأغلى شيء عند أهل مكة. ولما راحوا بدأوا بالهدايا للبطارقة يعني خبص طبعا كل الكفار خبثاء حتى عرب ولا عجم ما فيه كافر يعتبر صالح ولا كافر في خير. هو ما ينتقل الخير إلا إذا انتقل إلى دين الإسلام. ولما ذهبوا وأعطوا الهدايا للبطارقة وأعطوا النجاشي هديته وقالوا له يقولوا سعد الملك علينا على على على إرجاع المهاجرين المسلمين. ودخلوا على الملك قالوا أيها الملك إنه قد آوى إلى أرضكم قوم خرجوا من بلادنا شريرون شرذمة فاسدة خرجوا عندنا ليفسدوا دينك كما أفسدوا بلادنا. ومن أمارة بغضهم لك أنهم لا يسجدون لك. ولما جاء قال والله ارسلوه هاتوهم خلينا أسمع منه. هذا القاضي العادل ده القاضي العادل ما يقبل أي واحد يجيه بدعوة يقول له حكمت لك. مهما كان الناس يقولون لو جاء للقاضي واحد عينه مبلوعة وأعطتها في كفه وقال شوف وجاب واحد ما دخله وقال له فلان قلع عيني يقول لك لا تقضي له حتى ترى الثاني. يمكن الثاني انقلعت عليه الاثنين يمكن الثاني هذا قلع عينيه الاثنين هذا قلع يعني ما ينبغي للقاضي حتى يسمع كلام الخصمين على حال سوية مرضية. فقال النجاشي لا حتى أسمع منه. فاختاروا عقيلة جعفر بن أبي طالب باعتباره ابن عم رسول الله وكبير القوم. ولما جاء وقف على الباب وسلم والسلامه قال حزب الله بالباب يستمون. ترى بعض الشريرين يسمينهم حزب الله في عهدنا ده ما احنا ما نعترف بحزب الله الا حزب محمد عليه السلام. حتى لو قالوا ها في عصر حزب محمد ما صدقناه الا اذا كانوا يعملون عمل محمد واصحاب محمد. يعني ما هي الاسماء لان كيس السكر لو جاي كيس ومليته غائط وكتبت عليه من برا سكر، هو يتحول إلى سكر وهو غائط من الداخل. ما يتحول العناوين لا تغير الحقائق، العناوين لا تغير الحقائق. فدل النجاش على الباب يقول حزب الله بالباب يستأذن، فأطرق عندما كان حزب الله بالباب يستأذن أطرق النجاش وعشلا، فلما دخل سلم باسم الإسلام. وطبعا ما سجد له كعادة الناس بطارقة وغيره. قال هل معك شيء؟ يعني وش عندكم؟ ليش خرجتم؟ وش سويتوا؟ ليش كذا؟ قال يا أيها الملك، إنا كنا في بلاد نعبد حتى الجعل عبدناه. الجعل هذا الخراء اللي يطلب يتبع القراءة ويدهدهها طول نهار وليل ويدهده القراءة، صرنا نعبده. عبدنا كل شيء من دون الله، وأكل القوي الضعيف والغني والفقير، وسفهنا فعلنا وفعلنا من السفاه، حتى بعث الله لنا رجلا منا نعرف نسبه وحسبه، قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتسعدوا، وأمرنا بالصدق والطهارة والعفاف والصلاة وصلة الأرحام، وقعد يعدد محاسن الإسلام. قال هل معكم شيء من اللي جاء به محمد؟ قالوا نعم. وكانوا يحفظون صدر سورة مريم كاف هي عين صاد. فعندما قال بدأ يقرأها بكاف هي عين صاد، يقرأ صحابي وقرشي، لأن قريش كانوا أفصح العرب، يعني ما في قبيلة من قبائل العرب تعادل قريش، حتى يقول حبيب الله ورسوله أنا أفصح الناس وصادق، بيد أني من قريش. هذا يسموه العلماء بعلماء البلاغة تأكيد المدح بما يشبه الذم، أساليب من أساليب البلاغة تأكيد المدح، مثل ما قال لعب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من صراع من ضراب الكتائب، هذا مدح، هذا مدح، هذا مدح. فلما بدأ يقرأ، لما بدأ يقرأ رضي الله عنه حتى وانتهى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، وبعده يبين إنه وإن الله ربي وربك فهذا صراط مستقيم. فبدأ وكل ما يقرأ عيون النجاش تهطل وتسيل دموعه على خده ولحيته، والبطارقة يصيحون حتى اغضلت لحاهم وسقط الدمع على مصاحفهم التي بأيديهم من الإنجيل. ثم رفع رأسه النجاش وقال والله ما يفرق محمد عما جاء بعيسى كمثل سواك معه عن مثلها، إنهما ينبعان من مشكات واحدة، إنهما ينبعان من مشكات واحدة. ثم يقول النجاش اذهبوا أنتم سيوم بأرض، يعني أحرار لا يتعرض لهم أحد بأذى، لا هذا فأنزل الله في ذلك لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ذلك بأن منهم يعني كانوا علماء ما هم أهل جهة، قسيسين أو رهبان، إنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطلع أن يدخل ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت النار. هذول ما يمدحون على أنهم نصارى، ولا أن كل نصراني النصارى لما تمكنوا من المسلمين في الأندلس يعرف التاريخ أنهم صاروا مثل شارون، بس ما كان شارون موجود في ذاك الزمان، لأن كانوا اليهود من يومها إلى عام إلى وعد بالأوفر والأسود الكلب الإنجليزي اللي عمل لهم في أرض فلسطين تكون وعدهم محتلين البلد ومستعمرينها محتلينها الله يقطع ويقطع اسمه ويقطع بلاده كمان. ما كانوا موجودين، كان إلى العصر إلى إلى إلى إلى حوالي 100 سنة ما كان يجرؤ يهودي في أوروبا يرفع رأسه، من 100 سنة ما كان يجرؤ يهودي في أوروبا كلها الشرقية والغربية يعلن أنه يهودي. ولما جل ملعون رأس الشيوعية في عصرنا لمؤسس الشيوعية لما جاء انتقل من اليهودية وتر نصراني، ثم دعا إلى الشيوعية. ثم دعا إلى الشيوعية لأني كان أخس كان ربا اليهود وكانوا مشرذمين في العالم، العالم الجديد والعالم القديم، ولا يقدر واحد يرفع رأسه. أما نصارى كانوا حكام احتلوا بلاد وعباد وقهروا أمم فهذا النصارى لما أخذ المسلمون إلى جزء كبير من فرنسا وصارت أرض إسلام، جزء من فرنسا، أسبانيا، البرتغال اللي يسمونه الآن نضيق جبل طارق، جزء كبير، صقلية، رودس، كلها أرض إسلام. وقلت أكثر من مرة كان الملك الأوروبي يفتخر على بقية الملوك إن سمح له بزيارة قرطبة أو أو أو أو أشبيلية من أرض المسلمين، يعني يتباهى على ملوك أوروبا. قلت لك إني لما أرسل هارون الرشيد ساعة لشرمان ملك الفرنس ما كانوا يعرفون الساعات على الإطلاق. هل يقولوا دين الإسلام دين توحش ودين الإسلام هو دين حضارة؟ هو علمه الحضارة الإسلام، علمهم تنور الأراضي إلا الإسلام، علمهم تمهيد الشوارع إلا الإسلام، علمهم تعبيد الطرق إلا الإسلام. كانت شوارع الأندلس ومدينة المنورة في عهد النبي محمد، قلت البارحة أن بعدها كان مبلط كما جاء في البخاري، رجبناهما بالبلاط، أزال اليهوديين نزلنا من قبر بالبلاط. وكانت كل قرطبة وغرناطة وبلنسية كل هالمدن الطرق معبدة بالبلاط، مفروشة بالبلاط طرقهم، وبالليل تضاء بالمصابيح. في الوقت اللي روما وجميع مدن أوروبا لا يمكن ترى بالليل فانوسا واحدا في الطريق ولا شبر أرض مبلط. وقلت لك يتباهى ملوكهم إذا زاروا، إذا سمح لهم بزيارة أرض الأندلس. ولما جات الساعة اللي أرسلها هارون إلى شرلمان ملك الفرنسيين انهبلوا الناس عندما دقت الساعة وشو يتحرك، حسبوها جن وهربوا منها. ويقولوا احنا أهل الحضارة، انتوا خدتوها من أسسناها لكم ثم اشتغلنا بدنيا زائلة وتقاتلنا عند البلايا الصغار والكبار، وصار كل قرية فيها أمير المسلمين ومنبر، وصار يقاتل بعضهم بعضا لأتفه الأسباب ويعادي بعضهم بعضا لأتفه الأسباب، وتفرقوا أيدي لذلك استطاع راحوا وتحكم فيهم من لا يدفع عن نفسه، تحكم في المسلمين من لا يدفع عن نفسه، وصاروا في عصرنا خلاص قالوا خلاص من نقطع الإسلام، فرحانين الحين طيرين قلوب النصارى واليهود الذين أشركوا أن الإسلام خلاص في يستحضر الموت قريب منه. وأنا أقول لهم من هالمحل ذا والله لن يموت الإسلام، والله لن يضعف الإسلام، قد يموت كل المسلمين المعاصرين وقد يحترفوا عن دين، أعوذ بالله، يرتدون عن دين الإسلام طبعا لمادة أو لمال أو لحياة أو ليمين أو يسار، لكن الإسلام تعهد الله ببقائه وأخبر بذلك رسوله، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من قتلهم حتى يأتي أمر الله. فالإسلام عزيز وإن ذل أهله، ولا أظن أهله يذلون وهم يستمسكون بدين الإسلام، إنما عندما يلعب الشيطان بقلوبهم ويخافون من عدوهم ويخضعون له ويظنون أنهم إذا أرضوا عدوهم رضي عنهم عدوهم، مع أن حبيبنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من أرضى الله، من أرضى العبادة بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. من اللي يرضي أعداء الله بسخط الله الله سبحانه يسخط يسلط عليه العدو، يسلط عليه القريب، واللي يستمسك بالذي هو خير بدين حبيبي لا يسعد. محمد يخرج من مكة ما معه إلا زيد إلا أبو بكر، محمد يخرج من مكة ما معه إلا أبو بكر، إلا أبو بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله بن رقص الدليل الكافر، كافر اللي يدلهم. وبعد 10 سنوات يدخل الناس في دين الله أفواجا. وقلت لكم على قصة صراخة ابن مالك بن جحش الديلي عندما لحق النبي بعد ما جعل كفر مكة، اللي يأتي بمحمد أو أبي بكر حيا أو ميتا له 100 ناقة، ويمر ركب النبي من جهة الساحل ويراهم صراخة ابن جحش في قوم جالسين معه، فيقول الجماعة هذا محمد، يلا ناخذه عشان ناخذ الهدية منكم من أهل مكة. فهو عشان يطلع في الهدية لحاله قال له لا ما هو محمد، ده فلان وفلان كانوا عندي من شوية قبل ما يجوا، راح عشان يغم عليهم وهو ياخذ الهدية، ياخذ محمد يسلمه الكفار ويروح ويسكت حتى يضيع الحكاية. ثم يدخل على الخادم حقه يقول الفرس الفلاني من أعظم فراسه، من أعظم فراسه، خديها وربطيها ورا الأكرم الفلاني وتعالي، لا خليها لك وتعالي حالك. ثم هو ينسل من طريق ده ويروح يأخذ الفرس ويركب ويطير في طريق النبي محمد لعله يدركه وأبوك ويرجع بمئة ناقة، بمئة ناقة من قريش. وفي والقصة أن النبي على ناقته لا يلتفت وراءه، وأبو بكر يكثر الالتفات، والنبي يتلو كتاب الله على بعيره قدام أبو بكر، وأبو بكر ساعة يمشي جنب النبي عن يمينه بناقته وعمر معه ومر عن يساره ومر يحاول قدامه ومر وراك يا أبو بكر. قال أتذكر أن يكون الطلب جاي من اليمين أروح من اليمين، أو من اليسار أجي من الضربة الأولى تصير في أنا، لأن أنا هذا متعب ابن أبي قحافة يعني رجل يود من المسلمين، لكن إن أنت هلك الناس جميعا إذا قتلوا نبيهم قتلهم، خصوصا محمد عليه السلام، محمد عليه السلام ويقرب منهم وتسيخ فرسه حوافر فرسه في الأرض وينزل ويطلع الأزلام من محفظة اللي فيها الأزلام الكيس ويستقسم بالأزلام، أوذي محمدا أو أخليه، ويطلع الذي يكره يعني لا تؤذي محمدا، أزلام ما بيدها علم ولا ولا ولا ولا, ولا خير، إنما هذا اللي كان، فيطلع الذي يكره فيسكت شوي بعدين يعصي الأزلام اللي قدسته يعبدها ويركب فرس ويطلبهم مرة ثانية، ويسخ قوائم فرسه ويخرج لها غبار يصل إلى عين السماء، ثم ينادي بأعلى صوته الأمانة يا محمد. يذكر ما أقول حد الصحيح، يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت إليه وقال كأني بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى. وين أنت مكسرى؟ أنت طالع مهاجر من قريتك التي أخرجت وأعداؤك يتربصون بك من كل جانب، لكنه مؤمن بما بوعد الله لنصرة أوليائه ووعيد الله لهزيمة أعدائه. كأني إن صح الخبر كأني بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى. ويكتب له النبي كتاب أمان، يخلي وكله يكتب له كتاب أمان ويقول أنا أيقنت إنه ظاهر لا محالة، إنه ظاهر لا محالة. ويمر 18 سنة ويفتح خالد بن الوليد سعد بن أبي وقاص إيوان كسرى، ويأخذ تاج كسرى وذهب كسرى وبسط كسرى وخيرات كسرى خير إيوان ويسلها لعمر بن الخطاب. فعندما يذكر أن عمر عندما رأى الأساور كسرى اللي يلبسها الملك قال هاتوا أسى سراقة ابن مالك ابن جهشم ويلبس السوار عبناء على أن بك أني بك يا سراقة ولقد لبس سراقة ابن مالك سوار كسرى إن صح الخبر. ولم يمضي 150 سنة كما قلت كثيرا هارون يشوف صحابة يقول امطر عينما يعني رحت الصين تحت يدي، جزء كبير منها مملوك المسلمين وكل الأراضي اللي دون الصين صارت أراضي إسلامية فعد هارون الرشيد من روسيا وغير كل هذه البلاد صارت تقول لا إله إلا محمد رسول الله. كل البلاد دي كل العالم ده العامل المعمور العام كان ذكر، لكن طبعا أمريكا موجودة لكن كان يروح العرب لأن من مضيق من ألاسكا على روسيا أرض كانت شبه يابسة، يعني يمشي الإنسان من أطراف روسيا الشمالية الغربية من ألاسكا على طول يقطعها ويدخل كندا ويدخل أمريكا، ما يحتاج لبواخر ولا يحتاج لشيء. والعرب وجدوا صورا للعرب في بعض أمريكا الجنوبية، صور في بيوت موصدة فيها صور العرب، فيها صور العرب. لكن لما تفرقوا عن دين الإسلام ذلوا وهانوا ولما ضعف يقينهم بالله وإيمانهم بالمرسلين ذلوا وهانوا. ومن اللي ذلهم؟ إخوان القردة والخنازير. إخوان القردة والخنازير مثل ما قال عثمان وهو محاصر يرسل لعلي يقول لعلي يقول له أدركني، فقد طمع في من لا يدفع عن نفسه. عثمان كتب خطاب لعلي يقول أدركني، يعني تعالى تعالى حول بيني وبين أعدائي. فقد طمع في من لا يدفع عن نفسه، فإن كنت مقتولا فكن خير قاتل، وإلا فأدركني ولما أمزق. هذا عثمان رضي الله عنه، وهذا دين الإسلام. لاحظوا سورة يونس بدأت بقوله تلك آيات الكتاب الحكيم، وسورة هود بدأت بقوله كتاب أحكمت آياته، هذه ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وهود ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. السورة بدأت بالشبيه تماما لما بدأت به سورة يونس من ذكر القرآن العظيم، إيمان بعض الناس به وكفر بعض الناس به، أنهم يتعصبون ويتقاتلون، أن العاقبة للمتقين وأن حزب الله هم الغالبون. ويختم السورة بقوله قل يا أيها الناس ذكرتها البارحة قد جاءكم الحق من ربك على القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من سلك سبيل الرشد يعد خير عليه ومن ضل فإنما يضل عليه وما أنا عليكم وكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر. هذا السداد الصبر والجلد، وأن الإنسان عصب يشتد عندما تشتد المحن، عندما تشتد الأزمات لا ينبغي الإنسان أن ينهار، كل اللي فيها تموت يموت. أنت بتخلد على الأرض يفرض إني ما مت السيف باليوم بالسيف أو بسوم أو بطيارة تحط عليك أو بشرير يطلع ويرجمك ويفجر بيتك اللي أنت فيها والبيوت اللي جنبك، افرض إني يصير هذا وش تبي يصير؟ اعلم علم اليقين إن دقات قلبك تقدر تعدها وأنت قاعد، تقدر تعدها صحيح يضرك وعليك جهاز على يدك وده ويحصون دقات القلب ويشوفون الضغط حقك وش واصل، الضغط حقك وش واصل، لكن الله كتب لك دقات مستحيل تزيد دقة واحدة أو تنقص دقة واحدة. من يوم يبدأ قلبك ينبض وقبل التكوين الأصلي يبدأ القلب ينبض يقدم بالحيل قبل بقية الأعضاء يبدأ يدق، يبدأ يدق دقاته قبل ما يتكون التكوين الكامل، وبعد ما يطلع من رحم أمه إلى أن تفارق روح وجسم محصورة محسوبة. ثق كل اليقين بأنها لن تضيع منك دقة واحدة ولن يزيدك طمعك دقة واحدة. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. واصبر حتى يحكم الله وقد حكم له، حكم له فنصره نصرا عزيزا. وعندما ذكر له شبه الناعي قال إذا جاء نصر الله والفاتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، وظيفتك تكون انتهت بالنسبة إلى, إلى, إلى حياتك على الأرض. إنه كان توابا. بدأ هذه السورة الكريمة بقوله ألف لام راء، وتكلمت عليها في أول كثير من السور في البقرة وفي آل عمران وفي الأعراف وفي يونس اللي انتهت هذه، وبينت انها طبعا الناس قالوا هذه حروف لا يعلمها الا الله، لا يعلمها الا الله، وهي من المتشابه، وقالوا ناس فيها اقوال لا حد لها. واحد يقول انها اسم للسوره، اسمها سوره الف لام راء، بس اللي يقول اسم للسوره لابد يضيف لها اللي بعدها، لابد يضيف لها بقيه الايه عشان تتبين الف لام راء كتاب احكمت ايات، الف لام راء تلك ايات الكتاب الحكيم، الف لام راء تلك ايات الكتاب من يوسف، يوسف ألف لام ميم راء الرعد، ألف لام ميم راء إبراهيم، إبراهيم ألف لام راء، ألف لام راء الحجر، ألف لام راء تلك آيات الكتاب القرآن المبين، تلك آيات الكتاب كلها بهذا المثابة. فيذكر الله عز وجل القرآن هناك قال تلك آيات الحكيم. وذكرت آنذاك من أكثر من سنة الآن إن كلمة حكيم يمكن أن تكون فعيل بمعنى مفعول، ويمكن أن تكون فعيل بمعنى فاعل، أما فاعل ويمكن أن تكون صفة مش بمعنى أنه يعني أحكمت مثله الآية وأحكمت آياته، يعني محكم متقن، محكم متقن، لها معاني لا حد. وأيضا طبيب المعالج يسمونه ناس حكيم. قلت كذا أنا في تفسير ألف لام راء تلك آية الكعبة من أول يونس. هنا لاحظ، لاحظ الكتاب هنا، يعني لو ما عندنا إلا الآية دول كانت كافية في دعوة عباد الله في أطراف الأرض إلى دين الله وحده. ألف لام راء، طبعا اللي استخترناه من أقوال أهل العلم في أن الحروف المفرقة إعلان من الله عز وجل بتحدي العرب الفصحاء البلغاء بأن هذا الكتاب مؤلف من الحروف اللي انتم تنطقون بها وتتكلمون بها وتعبرون بها، فصحاءكم وغير فصحائكم، محمد عربي مثلكم، فلو كان هذا الكلام عامله محمد هاتوا مثله، هاتوا سورة، هاتوا عشر، لو قال لهم عشر سور هاتوا مثله عجزوا، هاتوا عشر سور مثله مفترض عجزوا، بسورة مثله عجزوا. وقلت لك عاش بينهم 23 سنة وهذه الآيات ترتل عليهم، ترتل عليهم، ترتل هذه هذه الآيات، ما في واحد فكر عربي بحال كل أعداء محمد. لما أرسلت قريش له سفيرا الوليد بن المغيرة أو غيره ليدعوه إلى دينهم ويزوجونه، ما شاء ما حتجي زوجه، يقول زوجك أو نملكك، نلبسك تاج وتصير الملك علينا، أو نجمع الأموال حتى تصير أغنانا، أو كذا أو كذا. ويسكت النبي حتى ينتهي كلام السفير، وعندما انتهى كلام السفير والنبي مطرق يسمع، يسمع كلام الكافر ده، لا أهان ولا حقره، لا أهان ولا حقره، كافر وجاي عشان يخرج النبي من دينه، يقول له اترك دينك وتعال معنا عشان ما يصير بيننا وبينكم عداوة، تصير أحباب وأهل وأهل ما وده، تصير كلنا أحباب، ما في فرق بين واحد عقدته يقول لا إله إلا الله وواحد يعبد كل شيء، ما في فرق. في عصرنا دعاة يدعون لهذا الآن يسموه دعوة المحبة، عشان ما يصير طيب أحب علينا احنا ولا غيرنا، خليه يبغضنا أشد من مغضر الشيطان إن كان يبغض الشيطان وإحنا نحبه، ما يصير هذا ده. لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أنك تؤمن بدين وتحب أهل دين آخر، اللي وراه جنة ونار، لا يمكن أبدا. لو جت لأي واحد من الأحزاب المتحزبة اللي لهم أدياء يعني مذاهب وقلت له تعي يا أخي خلينا الحب، ليش إحنا ما نحبك وتحبونا ونعيش كده، أنت تبي تبذل الحب لكن والله ما يبذل لك هو ولا شعرة واحدة من الحب. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا يقصرون، ودوا لو عنتم، ما يتمنون ان احنا ما نعيش ولا دقيقة سعادة، حتى لو قلنا لهم احنا احباب لكم، حتى لو قلت تعالوا خذوا اموالنا وعيالنا، والله لو اعطيناهم اموالنا ما احبونا ان كانوا صادقين في مذهبهم. الصادق في مذهبه ما يفرط فيه، الكاذب في مذهبه يبيع بريال او مجانا، احيانا الكاذب في مذهبه يبيع مجانا بزنيا بسرقة بخمرة بغيرها، يبيع دينه ويتنزل عنه. لكن الصادق في مذهبه لو قطع قطعة قطعة قطعة ما ترك مذهبه، لأنه ما هو العملية عملية الجسم اللي يقعد، بس ما يصير الواحد بهذا على يسمونهم إرهابيين، ما هنا إرهابيين، إحنا أعدل الناس في الناس وأحسن الناس للناس، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلته فأحسن الكتلة. وحتم الإسلام علينا أن نحسن لليهود والنصارى والمشركين وجميع أن نحسن، الإحسان غير الحب، الحب أنك ينشرح صدرك له، ينصرف صدرك له وتحس برحمه، رحمه وإحسانك، لكن الإحسان نكله أشربه لا أهينه لا أضربه لا أذله، ما يجيه مني الناس يشبون غير كده. الناس اللي يقولوا يلا للحياة المسالمة الحياة السلمية، احنا دعاة، احنا دعاة، يأتي الأسير رافع سيفه ليضرب أعناقنا فإذا سقط في أيدينا أحسننا إليه وأكرمنا، لو احنا جوعانين وقدامنا لقمة نوكلها له قبل ما نوكلها لنفسنا، لو عندنا ماء وعشان نسقيه حتى نموت احنا من العطش، وكافر جاي قاتلنا بالسقطة في ايدينا. ففعل في الجن يوجد يحسن للإنسانية، بل للحيوانات، بل للأرض، بل للبهائم، بل خصوصا وما تحت يدك. عندنا وصايا رسول الله وفي الكتاب الكريم وفي السنة النبوية وفي السلوك الإسلامي، هذا هو. يعني أرحم الخلق بالخلق أمة محمد، وأحسن الخلق للخلق أمة محمد، ويسجل الله ذلك في كتاب: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت. ما فينا عيب، ما فينا عيب عشان يعيبوا علينا. إن كان الإحسان للناس عيب، إن كان إكرام العدو عيب، تعال لإكرام الضيف وإكرام الجار وإكرام الأهل وإكرام الأعداء وإكرام صلاح الدين الأيوبي اللي فتح بها الله بلاد العباد، وطهر بيت المقدس من النصارى اللي جايين من أول باريس إلى دمشق جيش واحد على الطريق. عندما وقع ملوكهم في أيديهم ما أساء إلى واحد منهم، ما أساء صلاح الدين الأيوبي لواحد من الكفار بعد أن نصره الله عليهم. وحبيب الله شيخ الإنسانية كلها وشيخ المرسلين محمد، قلت لك يدخل على مكة هو ركب على الناقة، كل ما يقرب من مكة يبدأ يخضع ويذيل هو على ناقته، فاتح وقلوب الكفار ترتعد وترتعش بما أصاب المسلمين من الأذى وأخرجوهم من ديارهم وقتلوا الكثير منهم. يعني كان ما يظنون أنه قاتله أو منتقم منهم، فيبدأ يذل لله ويضرع لله. ما وصل إلى باب المسجد الحرام إلا وعثنونه يمس ظهر راحلته من الذل لله، من الذل. هذا اللي علمنا، هذا معلم الناس الخير حبيب الله ورسوله. يفعل هذا، وعندما طارت قلوب المشركين هرب من هرب وجلس على بعض الناس على غيره من الجبال المقابلة، وناداهم رسول الله: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم وأخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا أقول لكم إلا كما قال أخ يوسف: لا تثريب عليكم اليوم. من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، من أغلق بابه فهو آمن، من دخل دار أبيه فمن ويسعد الناس بمحمد وبدين الإسلام. هل تجدون بلدا احتل أهلها أرضا للمسلمين وفعلوا بهم ما فعلنا احنا بالكفار بعدين أبدا؟ بحال من الأحوال أنا أتحدى أن واحد يهودي أو نصراني مع أن بيفترون كثير، مثل يقول أنه قتلوا عثمان في العمل في عمل، أكثرهم عبيد اللي جايين وصبيان صغار ما توطنوا دين الإسلام، ما توطنوا قلوب دين الإسلام. مات لو أن الإيمان خالط حبه شغاف قلوبهم ما خطر على بالهم أن يسخطوا على أحد من أصحاب محمد. لو واحد خالط الإيمان شغاف قلبه مستحيل، ما فيهم رديء أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، ما فيهم رديء، ما فيهم دليل، ما فيهم حاقد على الإسلام. علمنا الله، شوف ربنا يقول: للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. حط المهاجرين كلهم، لا تستثني منهم أحد، هذا كتاب الله يقول كده. انتقل للأنصار: والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر. الأنصار كلهم، يجيك صحابي أم أنصار ولا مهاجر، كل صيما من الأنصار اللي دخلوا في قوله والذين تبوؤوا الدار والإيمان أو مهاجر من الذين أخرجوا من دابي يبتقون فضل من الله ورضوانا. ويجي المسلمين أهل السنة والجماعة من يومهم إلى يومك هذا اللي يعرفون دين الإسلام، لأنه طبعا ما هو العيال اللي بيفجروا البيوت هذه ما هم أبوهم تأولوا فلان من أهل السنة وأبوه فلان من أهل السنة، وفيهم عميم ما يدرى عنهم يهود ولا نصارى، فيهم ما فيهم إشكال أن فيهم مداخل من أعداء الله وأعداء البلاد وأعداء الإسلام والمسلمين. ما هو أهل أهل السنة، بس ما علموهم سنة محمد، ما علموهم أن أهل السنة لا يكفرون مسلما بوزر، هو النبي قال من لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين وهو مؤمن. هذا معناه ما نحكم عليهم بالكفر؟ لا، ولأن اللي شرب الخمر وجلدوه مرة عبد من العبيد، وبعدين شرب الخمر وجلدوه مرة، وبعدين شرب الخمر وجلدوه مرة ثالثة، وبعدين واحد من الصحابة قال لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بقال لا تلعن، والله ما أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. هذا محمد اللي يقول هذا. دين يا عباد الله، هذا دين المجهول عند كثير من أبنائنا فضلا عن أعدائنا. أعدائنا حتى لو عرفوه غموه، ما يبينوه. هذا ديننا، فهذا دين الإسلام، دين العز، دين السعد، دين الرافة، دين الرحمة، دين الإحسان، دين الأخاك، دين المعاملات، وسأشرح ذلك كله إن شاء الله تعالى. إن يسر في قوله كتاب أحكمت آياته، كتاب يشمل كل القرآن، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.